عازف أول يوسف أوشا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بقيت خطر على الأمن العام، أنا خصمي شافني جلة وهرب، ما الدنيا تحضوري تتقلب، أنا حي ميت أنا بطلت، محكوم عليا غياب أعداء، كلمة لخصمي ما بيشغلني شيء أسامي، أحسن الجرس من قدامي، الهرس من كوب معرفتي، أنا لو شفتكم أكسر عدو غير ابن السكوت، وبرجلي هبس على وشكم، قاعدة إيمان تلي كرفتي. ما بشوفش حد ولا بعتمد، وفي العرك معدي اللي مات، لو انت على حد مات سنين فانا سندي ربنا غير كده، لا نصيحة لك مني تنفعك، راس من محدش هينفعك، انا عالملأ يا بسمعك، مش هينفعك يا اللي بتتزاد، اسمع يا ابنها انا حقي بجيبه في وقتها، اجرب على مظبوط عندها، هنا تتهور تتعور قبلك جسمي اتسكن في العصر العيني، انا مخبط مش بيهمني، هديك كام غرزة تنور عيال اونطة وبتوع نمر، صحاب منين ده حبة عرار، جنبك يا صاحبي بس في صوار، احتجتهم يعملوا خلعون، مقاطع علينا متسوحات، لأجل إرشا ومصلحة، منك مفيش يابا منفحة، ما في كلب يرفع يوم تليفون، أخوك من السرايب، ومالوش ولا صحبة ولا قرايب، ولا عمري بماشي في يوم خايب، لا أخوك على كيفك يا اسطى، مبدئي مش للموني، وحريم لكم ما تنسيني، بالحب الناس بتحبني، متصيط من غير واسطة، شدك معايا حبة تشوفي، خدي سكرين لو انت نسيتي، للذكرى برضه احتفظتي بيه، يا بتاعت ممكن نتعار، كلام على الفاضي مش عايز، يا بت فوقي انت على البايظ، دي شردت وشربت ايس، وأسست وبقت بتقار، يلا يا جربنا، بطلنا نرمرم خلصنا، خلينا نشوف اللي ورانا، مش ناقصة تسول هي، كنت منضفك، درب وعومي كان يعرفك، ده انا شبشب رجلي شرفك، فوق ده انت الشوارعية، حلالي هو اللي اولى لي، ما بحبش الا ام عيالي، هي اللي بس تشغل بالي، اما البواقي حق التسلية، حبيبتي ايه ملك الجمال، في عيني حاجة فوق الخيال، ليكي العيون يا قلب الغزال، والله ما بحب غير هي، واختي وصاحبتي ومراتي وبنتي ودنيتي، على وشي بترسم ضحكتي، مش برتاح غير وياها، عمري ما خنت وان كنت بخون وارجع لغا، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.